بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني لما كان شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والبركة واليمن، شهر الدعاء وشهر الذكر، فنتناول يعني شيئا من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للعلامة الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة. والكتاب يتكلم عن فوائد الذكر والدعاء، فوائد الذكر والدعاء وشيء من أدعية وأذكار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له في كل حال ذكر ودعاء يذكر به ربه ويدعوه سبحانه وتعالى، وهذا من تمام تعلقه صلى الله عليه وسلم بالله وتمام محبته له عز وجل. وهذه الأدعية والأذكار التي كان يذكر بها ربه صلى الله عليه وسلم هي من دلائل نبوته، ومن تأملها وجد فيها حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى، ووجد فيها أنها جمعت محاسن الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة. فعلى سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الشهر قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، الأمن ده خير من خير الدنيا، والإيمان دنيا والآخرة، واخد بالك؟ والسلامة معنى العافية، السلامة دي في الدنيا وأيضا تصلح للآخرة. والسلامة والإسلام، والعبد لا يدخل الجنة إلا إذا كان مسلما مؤمنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان والإسلام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. إذا أنعم عليه شكر، الثلاثة دول، أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يعني لازم الإنسان يبقى في حالة من الحالات الثلاثة دول، إما في نعمة فتحتاج لشكر، وإما بلية تحتاج إلى صبر، وإما ذنب يحتاج إلى استغفار. يقول: الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر، يثبت النعم دي بالشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان. الشكر ثلاث حاجات: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصرفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها. خد بالك ان كثير من الناس مش فاهم يعني ايه الشكر، فبيقول الشكر ده ثلاث حاجات، ثلاث اركان: الاعتراف بها باطنا، وده من اهم الامور، ان العبد يجد في قلبه انكسار لله سبحانه وتعالى، واعتراف أنه هو صاحب النعم وهو صاحب الفضل، والتحدث بها ظاهرا، لسانه بقى يتحرك بشكر هذه النعمة، بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه ونسبة الفضل إليه. الحاجة الثالثة: تصريف النعمة في طاعة رب النعمة سبحانه وتعالى، يقول تصريفها في مرضات وليها ومزديها ومعطيها، فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. لو الثلاثة دول تحققوا يبقى كده شكر النعمة، ولكن لابد أن يستشعر أنه هو مقصر في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق شكر نعم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إنسان لا يستطيع أن يعد نعم الله عز وجل عليه ولا فضله عليه في ليله ونهاره وسره وعلانيته، فينبغي أن يعلم أنه مقصر دائما وأبدا في حق الله عز وجل. الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسلي. والصبر عبارة عن إيه؟ عبارة عن حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر. يبقى الصبر برضو ثلاث حاجات: حبس النفس عن التسخط، يبقى من جواه ليس ساخطا على الله سبحانه وتعالى، وحبس اللسان عن الشكوى، لا يشتكي ربه إلى الناس، وشوف اللي حصل لي وشوف اللي جراري، واخد بالك كده بيشتكي، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي، خد بالك، وإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، كما له عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. فاهم الكلام؟ ها؟ سهل؟ كلام جميل خالص. يقول إيه؟ وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. أكثر الناس يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره، ففيه تتفاوت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. خذ الأمثلة دي: فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ده سراء ودي ضراء، ونفقته عليها وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. يبقى في عبودية في الضراء وعبودية في السراء. الضراء يتوضأ من مياه البردة في وقت البرد، السراء مياه باردة في وقت الحر، حلو ده، واخد بالك، يباشر زوجته، ينفق عليها وعلى عياله، النفس بتدعو إلى ذلك، واخد بالك. أما أنه ينفق المال في طاعة الله سبحانه وتعالى مع قلته، ويترك المعصية مع شوقه إليها، فهذه عبودية تحتاج إلى صبر. يقول: فمن كان عبدا لله في الحالتين، قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده، وهما سواء، لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. فالكفاية التامة مع العبودية التامة. خد بالك من الكلام، يعني أنت لو حققت العبودية التامة لله ربنا يكفيك كفاية تامة، أليس الله بكاف عبده، والناقصة مع الناقصة. يعني وأنت عبودية العبودية بتاعتك لله ناقصة، هتبقى الكفاية ناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.

وحسنة يعجب بها ويمن بها على الله، كما فعل ضعفاء الإيمان يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يقول: فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجئ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها. يشوف أن نفسه كلها عيوب وكلها جهل وكلها ظلم، ويشاهد فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبرده وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. مقدرش يطير. إيه الجناحين دول؟ الرجاء والخوف، الذل ورؤية النعم، رؤية تقصير النفس ورؤية فضل الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: اسمع، العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء يعني أعترف. فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. أبوء لك بنعمتك يعني نعمك، جنس النعمة اسم جنس، يعني أنا رب ما اعترف، أعترف بنعمك الكثير علي، في نفس الوقت أعترف معترف بتقصيري وذنوبي التي لا يغفرها إلا أنت. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. عشان كده قالوا ليه؟ قالوا: محبة الله تنبت بمشاهدة النعم. فمشاهدة المنة توجب لله المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، ولا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه، يعني لو ربنا تخلى عنه، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى في أحوج ما يكون إليه لما يستشعر الذل التام والانكسار الكامل. لذلك شوف أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد، لأن هيئة السجود دي أذل هيئة، يعني أذل من هيئة القيام وهيئة الركوع. ولذلك اختلف العلماء، القيام في الصلاة أفضل ولا السجود في الصلاة أفضل؟ شيخ الإسلام تيمية وازن بين القولين، طلع بقول جميل، قال القيام أفضل لذكره، القيام أفضل من حيث الذكر، والسجود أفضل من حيث الهيئة. القيام في قراءة القرآن، والسجود كهيئة أكمل وأجمل، أقرب ما يكون العبد من ربه لما يحط دماغه في الأرض، حط مراخيره اللي بيشمخ بها دي لله سبحانه وتعالى في التراب. يقول ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة، الدعوة أنه يبقى شايف نفسه أنه هو كذا وأنه هو كذا. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها، حب كامل وذل تام، هي دي العبودية، حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. تشوف فضل ربنا وعطاء ربنا ونعم ربنا ومنن ربنا عليك، يحصل لك إيه؟ محبة له عز وجل. وتشوف تقصيرك وذنوبك اللي انت بتعملها في السر وفي العلانية، وتقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى، ده يورث لك إيه؟ ذل وحياء وانكسار لله عز وجل. يقول وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويكبره ويجبره ويتداركه برحمته، فنسأل الله عز وجل من فضله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا وأصلح نياتنا، واشرح صدورنا ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا وتولى أمرنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطواعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اقبل توبتنا، اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.